السلام الأتمان الأكملان على سيدنا الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. شريعته صراط مستقيم، فليس يمسنا فيها لغوب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما قبله وشر ما بعده. نعوذ بك اللهم من شر الأشرار ومكر الفجار وكيد الكفار. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 480 كيلو مترا جنوبي القاهرة العاصمة، من محافظة تتوسط محافظات الصعيد، من محافظة سوهاج. نحييكم أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة آخر جمعة في شهر ربيع الآخر من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الجمعة التي توافق 9 أبريل من عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. ويسعدنا أحبتنا الكرام أن ننقل لكم هذه الجمعة من ساحة مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، ومشاركة من التلفزيون أبناء محافظة سوهاج الكرام احتفالاتهم بأعيادهم الإقليمية. فمنذ 211 سنة حدثت معارك فاصلة حاسمة بين أبناء سوهاج والمستعمر الفرنسي في ذلك الوقت. حدثت هذه المعارك تقريبا في كل قرى ومدن محافظة سوهاج، في الصومعة، في برديس، في جرجة، في جهينة. وكانت أشد المعارك في ذلك الوقت معركة جهينة بين أبناء جهينة وبين الفرنسيين المستعمرين في ذلك الوقت، فقد دار القتال فيها عنيفا شديدا حتى امتلأت شوارع جهينة بجثث القتلى والشهداء من الجانبين. ولم يهتم أبناء جهينة بهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى والشهداء، بل استمروا في تضحياتهم وفدائهم تأكيدا لوطنيتهم ولحبهم لهذا الوطن الغالي، مؤكدين على نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم ولأبناء مصر جميعا بأنهم خير أجناد الأرض. شاهد لهم العالم قديمه وحديثه بذلك، وذلك قدرهم وتلك وطنيتهم يشهد بها العالم قديمه وحديثه لهم بذلك. أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا أن يحضر معنا الصلاة في هذا اليوم معالي السيد الوزير، السيد اللواء أركان حرب محسن النعماني محافظ سوهاج، وعدد من أبناء سوهاج والمحافظين السابقين لهذه المحافظة الكريمة، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة سوهاج. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إن كل نفس

خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.